هو قوله أن الباس آخر للمال خفية وكل آخر للمال خفية سارح. ده كده القياس الأول. ودلوقتي هو فيه ثلاث جمل والنتيجة. ايه الثلاث جمل اللي موجودين قدامنا؟ أن الباس آخر للمال خفية، دي الجملة الأولى. وكل آخر للمال خفية سارح. وبعدين والسارق تقطع يده، يبقى النتيجة أن الباش تقطع يده. يبقى ثلاث جمل، الجملتان الأولى والثانية قياسة من الشكل الأول، أن الباش سارق، أن الباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. فده كده المقدمتين الأولى والثانية. طب ما نتيجة هذا القياس؟ أن الباش سارق، لانه اخذ المال خفيه، واللي بياخد المال خفيه سارق، يبقى ان الباشا ايه سارق. هذه نتيجه القياس، فالنتيجه هنا محذوفه من هذا القياس، وممكن ده يصلح مثالا على حذف النتيجه، ان النتيجه هنا محذوفه من ايه من القياس. طب والنتيجه دي هي نفسها بقى ايه؟ هي الاولى في القياس الثاني. يعني القياس الثاني حقه ان يقال هكذا، ان الباشا سارق وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع ايه يده، بل لكن النباش سارق هذه ليست ايه ليست موجوده. يعني قاعد كتابه الجمل يعني عندك في ورقه، هتجد ان في القياس الثاني قولك ان النباش سارق غير ايه موجود، اللي هو يعتبر الايه الصغرى في القياس الثاني. النباش سارق والكبرى كل سارق تقطع يده صرح بها، والنتيجه هي النباش تقطع ايه يده. يبقى هنا حذف المقدمة الصغرى من القياس الثاني، اللي هي بذات الوقت نتيجة القياس الايه البسيط الاول. واضح يا مولانا؟ فاهمين؟ نعم. فلذلك قال رضي الله عنه، فقولنا وكل سارق تقطع يده، اللي هي الجملة رقم ثلاثة، لو رتبت الجمل كده تحت بعضيها هيبقى الجملة الثالثة دي كبرى لصغرى محذوفة، اللي هي ايه بقى الصغرى المحذوفه؟ ان الباش سارق، اللي هي نتيجه الايه المقدمتين الاولى والثانيه. نتيجه الاولى والثانيه هي اولى القياس الثاني. فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ ثاني يا بني. فده كده مثال على حذف الصغرى في قياس المركب. طيب ناخذ مثالا على حذف الكبرى اللي هي الثانيه. قال ومن حذف الثانية قولك الإنسان ناطق فهو حيوان. تيجي في ساعتها كده تقول إيه؟ الإنسان ناطق فهو حيوان. يبقى ذكرت مقدمة وذكرت النتيجة مباشرة، والنتيجة هذه لا تنتج إلا من مقدمتين فيهما حد متكرر، فنحذف المتكرر ونحصل على النتيجة. فأنت حذفت المقدمة الثانية فقلت الإنسان ناطق، وكان حقك أن تقول إيه؟ وكل ناطق حيوان، فيبقى الإنسان حيوان، لكن أنت حذفت هذه المقدمة الكبرى للعلم بها. طيب قال ومن حذف النتيجة قولك العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم. واحد بيسألك ما الدليل على حدوث العالم، فأنت جيت قلت له الدليل العالم متغير وكل متغير حادث، ذكرت المقدمة الصغرى وهي قولك العالم متغير، والكبرى كل متغير حادث، ولم تصرح أي لم تذكر النتيجة للعلم بها بدلالة الإيه السؤال ما الدليل على حدوث العالم. فاهم يا مولانا؟ قال وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا. ممكن احدى المقدمتين تحذف والنتيجه تحذف، لكن مش تحذف بقى المقدمتين والنتيجه، يعني مفيش حاجه خالص، انما ممكن تحذف احدى المقدمتين وتحذف النتيجه للعلم بهما. قال كما في قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. او ده قياس استثنائي، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، هذه قضيه شرطيه. لو كان وجواب الشرط لا فسدتا، فيها مقدم وفيها ايه تاني، خلاص كده. فبقيه الكلام مطوي ومفهوم، اللي هو ايه بقى بقيه الكلام؟ لكنهما لم تفسدا،